الكاتب الكبير محمود تيمور يا حبي بحروف من نار يا تمر حنة يا تمر حنة تمر حنة أستاذي كحل العين جلال الشرقاوي التمر حنة قال أنت يا بت يا نفيسة نانا رجاء حسين يا تمر حنة تمر حنة سهير المرشدي يا تمر حنة الإعداد الإذاعي والأغاني حسن عبد الله يا تمر حنة موسيقى وألحان حسن أبو زيد يا تمر حنة إخراج حسين أبو المكارم يا تمر حنة يا تمر حنة يا تمر حنة يخيبك يا بت يا نفيس نفيس هنا يا بت هأعمل إيه يا حسن يا يويو مستنية السواري لما يخرج طب السواري ما هو خارج قدامك أهو يا بت يا خراشي عن إذنك عن إذنك يا حسن يا يويو أما عجب صحيح دي شحتة ولا أراجوز يويو أيوة يا أستاذ إيه أنت مشيت ولا إيه ودي تيجي برضو يا أستاذ معقول أمشي قبل ما أتمم على المرسح وأقفل على الحاجة بنفسي افتكرتك هتزوغ مني زي امبارح ليه أنت ناوي تتعشى هنا النهاردة كمان أيوة إيه لسه زعلان أنت والست نانا يعني بقول إيه يا أستاذ أيوة يا حسن وبعدها لك بقى يا أستاذ 3 سنين دلوقتي انت والست نانا وانتوا على الحال ده مش فاهم انت عايز تقول ايه مش كفايه كده بقى ونلم الشمل ونكتب الكتاب ونعلي الجواب جواز طبعا البريمادونا والاستاذ اي 2 لبعض تبقى موافق بالعكس ليه بس مش عارف يا حسن كل ما بتمر الايام بحس ان انا ونانا بنبعد عن بعض اكتر مش بنقرب 3 سنين قصة حب طويلة يا أستاذ وكان لازم تكون عميقة لكن للأسف نانا فنانة كبيرة تتحب مين ما يحبش نانا لكن كربة بيت كزوجة ما افتكرش بقولي فضك من الموضوع ده بقى يا يويو لا يا أخويا كل مرة كل ما نفتح الموضوع ده تقولي فضك دلوقتي كمان المرة دي يا سيدي فضك لحد إمتى لحد ما يعدلها المولى يا سيويو وتفضل كده إيه مالي أما عجب مين يقول ان الاستاذ كحل العيب ومدير فرقه الفرفشه والنعناشه الكوميديه الاستعراضيه الغنائيه الراقصه يجي عليه الزمن ويكشر ويضرب بوز بالشكل ده هنتعشى ايه ما رايك يا استاذ في الشواء كباب يا عيني عليه ايوه بس دي الساعه بعد نص الليل دلوقتي البركه في مدخنة عم سوى زياده المتنقله العربيه اجدع لحمه وشرف الاستاذ اي حاجه بس اوام والنبي احسن حقا من طول حمامات يا استاذ يا يوي انا مروحه الله هو ما بيردش ليه انت يا حسن يا يوي بسم الله الرحمن الرحيم ده ما حدش هنا يا خراشي اهدى الله دي لحمه مشويه وده اهدى ده عيش وسلطه يا من تحنين وكريم يا رب رزقك يا بنتي يا نفيسة حتة واحدة بس أكلها الله كمان حتة كمان حتة عبال ما يجي سيويو وكمان حتة الله يسلم إيد اللي اشترى واللي باع واللي شاوى الله ايه ده يا بنتي انت ده ايه اللي جالك ايه اللي عملتيه ده يا خراشي في عرضك والنبي يا بيه فطولك والنبي يا بيه الله يستر عليك وعلى فرقتك رقصين وممثلين وطبلين ومغنواتيه ايه يا بنت ده انت مين وايه اللي جابك هنا خدمتك نفيسه يا بيه شحاته وتعيسه يا بيه شفت اللحمه قدامي ما قدرتش اقاوم والله العظيم منعت يا لهوي لو النبي يا ناس يا الله يا بنت يا ناس انت يا بنت انت الله الله الله الله، انت بتهللي كده ليه؟ انا لسه مديت ايدي عليكي. لا لسه يا خراشي. انت كمان هتمدي ايدك عليا علشان حته لحمه نيه؟ الله الله، والنبي والنبي، يا ناس يا ناس، حراميه وبتزعقي كمان؟ حراميه حراميه ده يا الدلعادي، حراميه ده يا سلفاني. امال ايه اللي عملتيه في اللحمه ده؟ اسمه ايه؟ اقتباس. اقتبست لي حتتين من نفسي. طيرتي نص العشوه وتقولي اقتباس؟ ايه في ايه؟ تعالى يا سي حسن شوف. الحقني الحقني والنبي يا سي حسن، يا يويو الحقني. ملكه بنت نفيسه. الله، انت تعرفها؟ امال ما هي دي دايما تقف على ناصيه المسرح. لله يا ولا افندي، لله يا هرم يا عيره. تمام. اما عجيبه. خلاص خلاص، سامح يا استاذ. وليه عملتي كده يا بنتي؟ من نفسي يا استاذ. انت ولا عمري دقتها وشرفك يا استاذ. طب خدي يا بنتي كملي اكل. لو النبي لو النبي لا يمكن يا استاذ. امسكي بقول لك. استاذ وين هيتعشى ايمان؟ اي حاجه يا يو. معلش اقعدي اقعدي يا بنتي، اقعدي يا نفيسه كملي اكلك. الله، لا حول ولا قوه الا بالله. جرى يا استاذ؟ انت هتقلبها دراما ولا ايه؟ شقية أو البنت دي يا يويو. تربية مسارح يا أستاذ. كلامها أكبر من سنها. ليه يا أستاذ؟ 15 وماشية في 16. طب ليه يا بنتي ما تشوف لكيش شغلانة كده ولا كده تلمك أحسن من مرمطة الشوارع دي؟ أو يا ريت. إيدي على كتفك يا أستاذ، هي فين الشغلة دي؟ إيه يعني خلاص ما في الشغلانة تنفعلها؟ المهم تكون هي الأول تنفعلي. يعني يعني تكون على بالي. على مزاجي، حكي ما انا بنت بتاعت مزاج. انا حره يا استاذ، عشت حره، خدت على الحريه، ما احبش حد يقسرني ابدا. الشوارع دي كلها بتاعتي، المحلات بتاعتي، العربيات بتاعتي، الدنيا كلها بتاعتي، وانا يا اخويا مش بتاعت حد. مش ملك حد. منطق. اما عجب. طب اسمعها فيس. نعمين يا استاذ. اشمعنى المسرح بتاعنا اللي اخترتيه ما وقف ليك؟ بحبكم يا استاذ، بحب المسرح، بحب الالوان، المزازيك، التصاوير، الجورنالجيه وهم داخلين وهم خارجين. يا سلام يا سلام على لمباتهم لما تيجي كده تقوم تولع تيك تراك. ويا روحي يا روحي على الست نانا لما تقف معوجه على جنب علشان قال ايه تتصور. وحضرتك حضرتك يا استاذ لما تحط ايدك على خدك وتهرش الشعرتين اللي في راسك وتعوج الخشب اللي بتطلع نار دي من بقك او يمين المصطفى كده وتقول لا لا لا شيء، مش كده مش كده. امال يا استاذ كل حركاتكم دي انا حفظاها وفقساها. ما قلت لك يا بنتي من زمان تعالي اشتغلي عندنا احسن. لا يا اخويا، اشتغل ارتست على اخر الزمن. ارتست ولا شحات؟ لا شحاته طبعا. طب يا ستي مش هنشغلك ارتست، تشتغلي اي حاجه هنا في المسرح. ايه اشتغل في الهدوم يا استاذ. الهدوم؟ قصدها الملابس يا استاذ. وش معنى الملابس؟ يا سلام يا سلام يا استاذ، اما عندكم شويه هدوم انما ايه تاوس تجنن. ايش بتاع اليومين دول وايش بتاع اليومين دوكم، ايش احمر وايش اخضر وايش فضي وايش شفتيشي. ايوه هدومك دنيا دنيا جنان يا استاذ. خلاص يا يويو خدها، خليها تبقى توضب الحاجه مع بتوع الملابس وتساعد في تلبيس البنات والستات. والنبي صحيح يا استاذ. طبعا امال احنا بنهزر. حلاوتك يا بنت نفيسه. دلوقتي بقى تروحي تقولي لاهلك الكلام ده وتطمنيهم، وبكره تيجي تتنضفي وتستلمي شغلك. اهلي مين يا استاذ؟ الله يسترك. انت مقطوعه من شجره. اذا كانت الكمبوشه بتاعتكم دي ليها اهل يبقى انا ليا اهل. الله، امال بتنامي فين يا مسكينه؟ كل شوارع الحكومه وجناينها ملك. لا ده انت ده انت تعبانه ودبروا لها نومة هنا يا يويو. امرك يا استاذ امرك. قدامي يا جنية. الله جراسي يويو، احنا هنلبخ؟ انا بحب الشغل المستوظفين ده. امشي يا بنت عشان تستلمي ملابس وتشوفي لك حتة انتويكي فيها. اسمع اسمع اسمع يا سي حسن يا يويو. ايوه يا نفيسة. انت هتخرج قبل زميلتك ولا ايه؟ ايه لا، نفيسة اولا وبعدين يويو. شوف يا اخويا. اللهم زيدك انبساط كمان وكمان يا استاذ سوزي. ولا بالي. ايوه استاذ سوزي. مين يا ولا البت مدفاير دي؟ انا عارف هتلاقيها تلاقيها الاستاذ يويو. ايه وجه جديد يعني ولا ايه؟ لا يا ست زوزي، دي بنت غلبانة. الأستاذ كحل العين نفسه هو اللي جابها عشان تاخد بالها من الملابس. لبيسة يعني يا عم أمين. تمام كده يا ست سوزي. طب أمال ما قاعدينها ليه قدام أوضتنا؟ يعني ما انتش عارفة. لازم الست نانا هتخليها لنفسها. طبعا يا سيدي، كل حاجة نانا نانا، وسوزي دايما كده عرف. معلش يا زهر، مسيرك تضرب ويضرب سهمك يا سوزي. يا ناري، انا عارفه هي عامله ايه، بس الاستاذ تكونش سحراله. المهم الصبر، الصبر يا ست سوزي. ما حرق الدكان يا عم امين. بتقولي ايه يا بنتي؟ سلامتك يا ايوب. يوجاتك ايه يا نفيسة؟ بقى انت بتاعت لله يا ولا فندي، لله يا هانم يا عيرة. ده اللي ما يدفعش يا ست نانا. طب واللي يدفع؟ يبقى الله يديك الصحة يا بيه. الله يستر عرضك يا ست الكل. طب وايه رأيك في الشغلانة الجديدة؟ نور اللوز يا نورت اللوز يا مغمستين، احلى من الجوز. انت بتجيبي الكلام ده منين؟ حلو ولا وحش يا ست نانا؟ حلو طبعا. طب حد يشوف الحلو وما يقولش كلام حلو. ومين بقى الحلو ده؟ مين غير ست الكل نانا. يا بنتي اونطجيه. طب تصدقي بالله، انا ما قبلت الشغلانه دي الا عشان خاطر عيونك يا ست نانا. انا طبعا، انت ما تتصوريش انت بالنسبه لي قد ايه. ده انت دنيا تانية، حاجه تانية. مشيتك، لفتتك، رقصتك، بسمتك، يوه اهدى كله يا اولاد، اهدى كله. الله الله الله، انت بتغزليني يا نفيسة. يا ريتني يا ست كنت راجل، والنبي والنبي ما كنت عتقت والله العظيم. طب يلا يلا بسرعه احسن نمرتي قرب. يلا يا ست الكل، يلا يا ست نانا اتفضلي. يلا يا ست نانا. مش بقولك اعوذ بالله منك يا سحسن يا يويو، دائما كده هادم اللذات ومفرق الجماعات. بتعملي ده يا بنت؟ استاذ، ومين اللي لبسك بدله الست نانا وحاطي لك 6 كيلو بودره وحمره كده على خلقتك؟ استاذ كحل انا اصلا ابدا. ومسكري صاجات كمان وهاتي هز. لا انا استاذ مش قدام المرايه يا استاذ. هو جاي علشان تشتغلي لبيسه ولا رئيسه؟ ما هو يا استاذ من عشر الام يا استاذ. وبتردي كمان بره؟ انا اللي غلطان. بره، اقلع الهدوم دي حالا وامشي، اطلع بره. الله يا استاذ، كلمه واحده انا قلت بره يعني بره. بره يا فيسه لله، بره بره بره. يعني الشحاته اجدع. تعالي هنا يا بنت، تعالي هنا. راح فين يا بنت؟ ايه مش بتقولي اخرجي بره؟ وانا خارجه بره. لا لا مش بره من هنا يا عبيطه، مش بره خالص كده يعني. هو ايه يا اختي اصله ده؟ هو ايه اللي خالص ومالص؟ بره يعني بره من هنا، بره على البروفا، على المرسح، على الشهره، على النجد. يا خراشي استاذ، ايه الكلام ده؟ ده مش كلام، ده فعل يا نفيس. يا حلاوة، انا ما كنتش فاهم انك كده. ده انت ذكيه جدا وبتلقطي بسرعه مدهشه. بروفا استاذ. ايوه ايوه يا يويو، حالا روح وانا جاي وراك. يلا يلا يا نفيس. على فين يا استاذ؟ على البروفا طبعا. مالك يا نان؟ ها؟ لا ابدا ما فيش. مش عوايدك؟ تعبانه شويه من كتر البروفا يمكن. ولا ايه يا ست سوزي؟ لا ابدا ولا حاجه. انا مالي يا اختي سوزي؟ مش هتبطلي طريقتك دي؟ عاوزه تقولي حاجه قولي. ها؟ مش عاوزه بطلي. خايفه تزعلي يا نان منك؟ مش مهم. ما هو يا ريته كان مني سوزي، من غير لف ولا دوران. نفيسة مالها؟ الكل ابتدى يهمس يتكلم يلسن. قصدك ايه؟ قصدي انت فهمه كويس، وان ما كنتش هتلحقي نفسك الاستاذ كحلي العين هيطير من ايدك. مش ممكن. بكره تشوفي. ده قد ابوها يا سوزي، دي بيت ده حلابة تمام، عرفت تخش له ازاي ومنين. طيب ده انا اللي قربتها، انا اللي شجعتها. انتي طب استلمي بقى من هنا ورايح نتيجه تشجيعك يا استنانه. سوزي الله، البت حلوه وانا صاحبه الفرقه وصغيره وانا مش كبير. الصاله كلها كانت هتاكلها امبارح اكل، وانا الصاله بتسقف لي. بتسقف لها اكتر. بتسقف للروايه. لا، للدلوع الجديد. سوزي سوزي، قصدك ايه؟ انا عملت اللي عليا. سوزي انا فهمت، انت كان نفسك في الدور ده ولطشته مني. وبعدين تمام زي ما حطلتشهم منك. هما مين؟ الاول الاستاذ وبعدين الدور. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ فتك بخير يا نانا. سوزي تعالي هنا. انت رايحة على فين؟ رايحة اشوف لي واحدة عقلة اكلمها. سوزي تعالي، انا عايزاكي ما تسيبينيش، تعالي دبرين عقلك في راسك تعرفي خلاص. استاذ انا كل اللي يهمني رضاك، رضاك بس يا استاذ. نفيسة الحقيقة أنا مش عارف أعبر لك إزاي عن إعجابي بنبوغك وتقدمك بالشكل المدهش ده. يا سلام، الشهادة دي لوحدها تكفيني. لا بالعكس، أنا قررت إن أنا أدخل على الرواية نمرة جديدة سولو مخصوص علشانك. جاهزة يا أستاذ؟ النمرة جاهزة بس محتار أسميها إيه. هي إيه دي اللي تسميها يا أستاذ؟ يويو أهلا، خليك معايا. خير يا أستاذ؟ عايزين اسمي هز، اسمي رج، يعلق، يفرقع. لمين؟ للاثنين، لنفيسة وللرقصة الجديدة. إيه رأيك في عزيزة يا أستاذ؟ من نفيسة العزيزة يا قلبي لا تحزن. لا نو نو نوسا نو لا لا نانا ونوسا لا. طب إيه رأيك في يويو يا أستاذ؟ إيه قررت إنك تتخلى عن اسم الشهرة؟ وماله؟ الراقصة يويو في رقصة الموسم، رقصة اليويو يويو. يا جيتك يا سي يويو. خش يا عم أمين. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير يا أحسن جنيني في مصر كلها. أما أنا جايب لك النهاردة يا أستاذ شوية تمر حنة، إنما عجب. بتقولي تمر حنة؟ تمر حنة بس وجدتها. تمر حنة، تمر حنة يا حسن، تمر حنة يا نفيسة. شكرا شكرا يا عم أمين، شكرا. تمر حنة يا أستاذ، أنا مش فاهم حاجة. أحسن أحسن، بكرة تفهم. يويو أوام أوام يا يويو، قول الفرقة الموسيقية تستعد. الرقصة الجديدة؟ أيوة، تمر حنة هترقص رقصة التمر حنة. كله تمام؟ تمام يا أستاذ. أنا عاوز بروفة زي العرض تمام، مفهوم؟ مفهوم يا أستاذ. الله، ما فين ست سوزي؟ مش باينة ليه؟ أيوة أيوة حالا. مش طريقة دي يا ست سوزي، بروفة يعني بروفة. الله، أوام على المرسح من فضلك. يوكتك إيه يا يويو؟ أنت افتكرت نفسك الخوريجس بجد ولا إيه؟ إيه في الستارة؟ الموسيقى تستعد. واحد، اثنين، ثلاثة. يخيبك يا يويو، حد يقول الصب في الجنرال؟ عشان نور متأخر، أول ما تخش الست تمر حنة النور عليها على طول. خدوا بالكم من فضلكم، افهمونا بقى افهمونا. تاني تاني مزيكا من أول دخول تمر حنة. ايه ده؟ ايه ده يا بت ده؟ مالك بتتعوجي كده ليه؟ أصول الشغل يا ست نانا، ولا ما يعجبش؟ أنهي شغل ده يا بت؟ بت؟ ما بلاش بت دي بقى يا ست نانا. نعم؟ هتتكلمي معايا كمان؟ خلاص خالص يا ست نانا، يعني بلاش الحركات دي. ستوب ستوب. إيه ده بقى ده؟ في إيه؟ حصل إيه تاني؟ أكيد أنا مش مانعينكم، أكيد منفعش مخرج. في إيه؟ في إيه يا ست حنة؟ بتقول لنا ما تقولها هي. في حاجة مضايقاك يا ست نانا؟ طبعا. تكونش البت دي فاكرة نفسها زي دي، حاطة راسها براسي. سامعين الكلام دي؟ المفروض يا شاطرة ان الجري عندي وانا ستك شجرة الدر. شجرة ولا زرعة؟ الأستاذ علمني كده. أنهي أستاذ اللي علمك كده؟ الأستاذ كمال يا ست نانا، الأستاذ كحل العين. قطعت انت وهو في ساعة واحدة، هتعملي زي ما بقولك ولا لأ؟ أنا ما باخدش التعليمات إلا من الأستاذ. برا، امشي اطلعي برا يا وضيعة، برا. برا؟ بأنهي مناسبة بقى حضرتك إن شاء الله بتطرديني برا؟ برا يا بنت بقولك برا، ما تخليش العفاريت الزرق تتنطط في عينيا. طب ما يتنططوا ولا يجننوكي حتى، اتفلقي وانا مالي. برا، مالش برا، اطلعي برا، برا حالا، برا، برا، اطلعي برا. حاضر، حاضر، حاضر، انا هطلع برا، انا هطلع يا ست نانا، همشي. بس لما يجي سي كمال وما يلاقينيش، يا خسارة، هيسود عيشتي. برا، هيخلي يومك زي وشك. برا، فتك بالعافية يا ست نانا. اطلعي برا، برا، برا. ده اللي حصل يا أستاذ. طب وانت؟ منفعتش، معرفتش أعمل حاجة. أنا عارف من الأول أنا منفعش مخرج، يو اتخلق عشان يبقى مدير مرصح وبس. وفين تمر حنة؟ في أوضتها بتلم هدومها. أقوم تعالى معايا، أقوم نلحقها. مش ممكن، مش ممكن يا أستاذ، ما تحاولش، ما تحاولش. تمرحن، علشان خاطري أنا تمرحن. أستاذ كمال، خاطرك على عين والرأس، بس أنت ما يخلصك شبقى ملطشة في الفرقة كل يوم والتاني، واللي يسوى واللي ما يسواش. تمرحن، لا تمرحن، أنا أروح، أنا مسموح لكيش تقولي كده على نانا. طبعا يا سيدي، هي الست نانا، انما انا ايه؟ انا نفيسه، نفيسه اللي. وبعدين بقى تمر حنه، وبعدين بقى حبيبتي، بلاش العب الضمان. بس بس يا ست، انا بس بس بس بس بس بس، خدي المنديل، امسحي دموعي كده، حد يسيب الجواهر دي كلها تنزل من غير حساب. حقك عليا يا ست، وادي راسك كمان اهي. استاذ يلا معايا تمر حن عشان خاطري. امرك، امرك يا استاذ. يا نانا. ايه في ايه يا سوزي؟ بصي وراكي، بصي. الله، ده كمان وجاي ومأنجش الست تمر حن. يعني ايه يا كمان؟ الحكايه تحدي ولا ايه؟ انا مالي يا اختي، مالها ام من جنبي؟ اقدر افهم البنت دي راجعه هنا تاني ليه؟ ارمي الخناقه، هتشتغل من تاني. من فضلكم، من فضلكم، كل واحد يلزم حده، ومحدش يوجه لحد كلام. اللي عايز يتكلم يكلمني انا. البنت دي انطردت من الفرقه، راجعه تاني هنا ليه؟ سامع يا استاذ؟ طولي بالك انت، طولي بالك تمر حنه. وبعدين مين اللي طردها يا نانا؟ انا. لما تبقى لك فرقه ابقي اتحكمي فيها زي ما انت عايزه. قصدك ايه كمال؟ تمر حنه هتفضل، يعني هتفضل، وهتشتغل، يعني هتشتغل. ومن فضلكم كفايه بقى مسخره وحرق اعصاب، اتفضلوا كلكم على المسرح. بروفا. متاسفه يا استاذ، بروفا. نانا، انا ما بتهوش يا استاذ، ويكون في علمك البنت دي اذا اشتغلت انا مش هشتغل. استاذ كمال، انا ماشي يا استاذ، مفيش داعي لوجودي اكتر من كده. طب احنا مش معقول تمشي يا طمر. يبقى انا اللي امشي. نانا، خلي الست تمر حنه بتاعتك تنفعك. لا يا بنتي، ما يصحش كده، رايحه فين يا نانا؟ ودي تيجي برضو يا نانا وانت بطلت الفرقه، تسيبيها وتمشي عشان بنت زي دي كومبارس؟ من فضلكم، من فضلكم، مش عايزه حد يحشني، كفايه لحد كده. لا بقى، وانا قلت ماشيه يعني ماشيه. بس انا قلت بس يعني بس سيبوها دلوقتي. وبعدين يا استاذ هنعمل ايه؟ والله ما انا عارف يا يويو. الساعه بقت 8 ولا عملنا بروف ولا دياولو. بقى ده شكل ناس عندهم افتتاح بعد نص ساعه. اخ يا خسرتك يا فرقه الفرفشه والنعنشه الكوميديه الاستعراضيه الغنائيه الراقصه. ايه يا يويو في ايه؟ عين وشرف المصطفى عين وصابت الفرقه يا جدعان. على العموم خليك مستعد هنفتح في ميعادنا حسن. ها ازاي اذا كانت البطله الست نانا مش موجوده؟ هتروح فين يعني؟ اطمن نانا فنانة ومهما حصل مش ممكن حيهون عليها تهرب من مرسح يوم الافتتاح. روح انت جهز كل حاجة وخليك مستعد وانا اراهنك ان نانا حتوصل بعد دقايق وقبل رفع الستارة بمدة كافية. ربنا يعني يسمع منك يا استاذ. هنسلكم. استاذ انا اسفة اوي يا استاذ. على ايه يا تمر حن؟ على كل اللي حصل ده. بالعكس انت ما حصلش منك حاجة ابدا. لا انا حاسه ان انا السبب في كل اللي حصل. تمرحنا ارجوك ما تزوديش عليا انت كمان بالكلام ده. اعمل ايه يا استاذ؟ غصب عني مش قادره اشوفك وانت بتتعذب كده. مش قادره استحمل زعلك ولا طيقتك شرتك. ده انت الفنان الكبير والاستاذ العظيم اللي كل اللي هنا كبير وصغير من اكتشافك انت وتربيتك انت. دي كل حركه هنا نبضة منك، كل سكنة بدفعة من دمك، كل إيقاع بعصب من حسك. تمرحن أستاذي. تمرحن. لا لو النبي أستاذ كمال ما تسيبنيش، خليني كده بين إيديك. أيوة ضمني كمان وكمان. أنا حاسة ان صدرك هو اللي بيضمني، هو اللي بيحميني، هو اللي بيرفعني. استاذ انت بالنسبة للأب والأم والأخ وايه كمان يا تمرحن؟ لا لا لا ايوه وكل حاجة. لا مش دي اللي كنت هتقوليها. خلاص مش لازم اقول. ليه يا تمرحن؟ مش كل حاجة تنقال. ليه يا تمر حن؟ أستاذي يا خبر هنعمل إيه يا يويو؟ والله ماني عارف. لأول مرة تفكري يويو. إن شاء الله خلاص مخه قفل خلاص. مع إن الحل بسيط. إزاي بقى يا ست سوزي؟ أنا أعمل الدور أفندم. أنا حافظة دور شجرة الدر. أعمله انقذ موقفه أمر إلى الله. ودورك نشيله كتخبة يا يويو وأنا بعمل حاجة. والله فكرة ولو انها فكرة أندلة. ايه انما برضو فكرة. اما نشوف الاستاذ الاول هيقول ايه. يويو. ايوه استاذ يويو. جاهزين؟ طبعا جاهزين يا استاذ. جاهزين كلنا ما عدا الست نانا. لا نانا جت. يا دي النحس فانكبسة. استعداد امام. استعداد كله استعد. يويو امرك يا استاذ. بقولك ايه. ايوه ما تظلمش الصالة. انزل بالنور سنة واحدة وافتح الستارة البريمو وخلي السجوندو علشان هقدم عليها الافتتاح. امرك يا استاذ امرك. الله ونبتدي مزيكا كده زي العادة ولا؟ طبعا تبتدي مزيكا زي العادة مع فتح الستارة الاولانية. انزل مزيكا على طول. ها يلا توكلنا على الله. ابتدي. سيداتي آنساتي سادتي، يسر فرقتكم فرقة الفرفشة والنعنشة الكوميدية الغنائية الاستعراضية الراقصة أن تقدم لكم اليوم وليدها الجديد المفاجأة الجديدة أوبريت شجرة الدر. و ولن يكون الأوبريت هو المفاجأة الوحيدة، بل هناك مفاجأة أخرى هي بطلة الأوبريت الفنانة المرموقة والنجمة اللامعة الصاعدة تمر حنة. مساء الخير يا عم أمين. مين؟ ست نانا؟ ايه ده يا عم أمين؟ هم ابتدوا؟ ايوه ست نانا، انت كنت فين؟ دول قلبوا عليك الدنيا، ده الأستاذ ده خسؤالات عليك في كل حتة. معلش كتر خيره، لكن ابتدوا زي من غيري. الست تمر حنة هتعمل الدور. ايه كده انت بتعيط يا ست نانا؟ لا ابدا ابدا يا عم امين. راح فين ست نانا؟ ماشي روح، اظن واضح ان انا ما بقليش مكان في فرقتي يا عم امين. ما تقوليش كده يا ست نانا، ما ده انت الكل في الكل، غش الشيطان شاطر. انا ما غلطتش يا عم امين. لا عدم المؤاخذة غلطت يا ست نانا، أنا يا بنت راجل كبير زي أبوك، أنا بقالي أكتر من سنة هنا، ربيكم واحد واحد، أنت غلطانة يا ست نانا. حتى أنت يا عم أمين بتقول كده، عن إذنك. ولو مشيتي تبقي غلطتي أكتر. عاوزني أقعد بعد اللي حصل؟ اللي حصل إنقاذ. لا ده عند، واضح إنها كلها حاجات مدبرة. مين؟ الأستاذ؟ طبعا. لا إن جيتي للجد العند منك انت، اخذ الشيطان وخش اوضتك، وانا حدي خبر للاستاذ وتتصالحوا وتتصافوا وكل حاجه تتسوى وتبقى عال. تعالي معايا يا بنتي. سامع يا عم امين؟ يا ما سقفولك يا ست نان، تعالي يا بنتي. يا ريتهم يدشدشوها. ايه ده يا استاذ؟ انت بتعيط يا استاذ؟ لا ابدا يا يويو، دي دموع الفرح. وبعدين بقى يا استاذ، وبعدين في الليله الجميله ترابط دي، الله تعال استاذ تعال خد حاجه برد على حسابي تعال. ايوه وتخصمها بعد كده عليا. صريف يا استاذ صريف. ست نانا في قولتها من اول العرض. نانا منتظرك من الصبح وعايز اتكلمك كلمتين. لا يا استاذ واجب برضه. يا يويو ده النهارده نجحنا والنهارده فرحتنا. عشان خاطري يا استاذ. مش ممكن يعني مش ممكن. نانا طب ممكن تهدي وتتكلمي بطريقه احسن من كده؟ ما انا هادي اهو. طلباتك زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. دي مش طريقه تفاهم دي يا ست نانا. من فضلك يا حسن يا يويو، مش عايزه حد يتدخل بيني وبين كمال. لا بقى ما هو انا بالذات لازم اتدخل، من حق اتدخل واتدخل واتدخل. ممكن تسولي حسابي ونصفي كل حاجه وامشي؟ واذا كان ده مش ممكن من بكره اعمل الدور وتمر حنة. مش هقول لك اطردها، اديها اجازه. متاسف الحل ده مرفوض. يبقى مش هنوصل لحل. طب انا عندي حل. يويو اسمعيني بس يمكن يعجبك. اتفضل. ايه رايك تتبادلوا مع بعض، انت يوم وهي يوم؟ انت اتجننت يا حسن؟ بالعكس ده اقتراح وجيه جدا، وانا مش ممكن اقبله. انا المفروض اللي ما اقبلش رجوع واحده ضحت بالمسرح ومشيت علشان اغراض شخصيه. مال المسرح ومال اللي حصل؟ ومن امتى نانا بتهدم كل مجدها الفني علشان لحظات غضب وطيش؟ من عمايلك يا استاذ، من تصرفاتك. على العموم العناد ما منوش فايده دلوقتي. ممكن تقبل الحل ده؟ ده مش حل علشان اقبله. نانا اثبتي مره واحده انك فنانه، واقبلي مره واحده رغبه اخوانك. بلاش علشاني، علشان فنك ومسرحك. امرك يا استاذ. النهارده يومك يا تمر حنة. بليا مجهز لك الكشاف، اتفضلي بقى على المسرح. يا جماعه جاهزين؟ جاهزين يا استاذ. الله امال فين تمر حنا ما جاتش ليه لغايه دلوقتي؟ المفروض ان احنا نسالك يا استاذ. انا سبتها في البيت بتلبس ومحصلاني. حاجه غريبه، امال ايه اللي اخرها؟ مش عارف. الو، تليفون يا استاذ. خير. الو، ايوه انا. مين الاسعاف؟ ايه خير؟ انهي مستشفى؟ ازاي الكلام ده؟ طيب طيب، على السلامة. يا ساتر يا رب، يا ساتر. تمر حنا عملت حادثة بالعربية وهي جاية ونقلوها على المستشفى. يا ساتر يا رب. لكن الحمد لله بيقولوا إصابات خفيفة، بس مضطرين يجبسوا إيدها. ده نحس إيه ده؟ هنتصرف إزاي؟ أنا شايف نانا في أوضتها، قول لها تخش أول. يا نانا، أسف نانا. ده لا يمكن أبدا. الله، النهارده مش يومي ولا يمكن اطلع. نانا، هي الحكايه دي فيها مناقشه؟ يلا يا نانا، ستاره اتفتحت. يلا. لا لا لا لا، بس انا مش مستعده. نانا، وبعدين اوام خش كده دلوقتي وبيغيري بعد المشهد الاول. يلا. لا، ما هو المشهد الاول ده بالذات اللي مش ممكن اخش. ليه بس يا ست نانا؟ نانا، وبعدين عشان عشان استقبال الجمهور. يلا يلا يلا يلا. نانا، لا لا لا، سيبوني. بلاش طالع المال يا نانا. يلا بليا. انا متصرف ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله، الامور اتقطع ولا ايه؟ الله، ايه ده؟ ايه ده؟ انت فين يا ايوه يا استاذ، انا اهو بس بشوف ايه اللي قطع النور. ايوه، يعني العيب من عندنا ولا من عند الشركه؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ سلامتك، سلامتك من الآه يا حبيبي. إن شاء الله. أنا أستاذ، أستاذ كحل العين. مين؟ أنا تمر حنة. ها؟ تمر حنة؟ وأنا فين؟ في حضني، في حضني يا حبيبي. وده إيه ده اللي حواليا؟ لا، أصلي أنت في المستشفى. مستشفى؟ أيوة، لكن الحمد لله جت سليمة. وده إيه ده؟ لا لا لا، أرجوك بلاش تحسس على دماغك كده. آه يا حبيبي، دي كلها مربوطة. إيه ده كله؟ أبدا أبدا، ولا حاجة ولا حاجة، دي إصابة بسيطة خالص. سلامتك، سلامتك من الآه يا حبيبي. إن شاء الله. أنا صباح الخير يا أستاذ. صباح النور. مين ده؟ ده التمرجي بيطمن عليه. طمن أنت الأول، إيه اللي في راسي ده؟ لا أبدا، دي عملية تربنة بسيطة وشوية كدمات. للدرجات الإصابة كانت جامدة؟ احنا كنا فين يا استاذ؟ الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. يلزم خدمة؟ لا شكرا، اتفضل أنت. تمر حنا؟ نعم. مش غريب اللي حصل ده؟ الأمر لله يا أستاذ. أيوة، بس إزاي وقع كشاف النور فوق دماغي؟ يا سلام، أما القدر ده غريب فعلا. على رأيك، الحمد لله جت فيا ولا جتش فيك ولا فنانة. أنا مش مهم يا تمر حنا. لا، إنما لو جت في حد فيكم كنا عملنا إيه دلوقت؟ الحمد لله. ادخل. صباح الخير يا أستاذ، سلامتك ألف سلامة. بيليا أهلا أهلا يا بيليا، فيك الخير يا بيليا. شايفة يا تمر حنة؟ أول واحد جه يزورني من الفرقة بيليا، طول عمره سباق للفضل والخير. أستاذ كمال. وده إيه ده يا بيليا؟ حاجة كده مش قد المهام يا أستاذ. يا صحبة ورد على شوية تمر حنة. تسلم يا بيليا. وش معنى يعني التمر حنة يا واد انت؟ عشان عارفك بتحبها يا أستاذ. اتفضل يا بيليا، اتفضل ارتاح. ألف شكر يا أستاذ. قول لي يا بيليا، عملتوا إيه في المسرح؟ ولا حاجة يا أستاذ، هنعمل إيه يعني من غيرك؟ يويو أهلا يا يويو. صباح الخير يا أحسن أستاذ وأظرف أستاذ وأطيب أستاذ وأتعب أستاذ. إيه؟ الله يجزيك. هو برضو اللي متعب يا حسن. أنا عارف بقى. مهم، زيك النهاردة يا أستاذ؟ أحسن بكتير الحمد لله. ما شاء الله على الفرقة النموذجية، حقنا نسميها فرقة مشوه الفنون الجميلة. انت براسك الملفوفة بالشاش والست تمر حنة بدراعها المجبس حاجة، اللهم اكفنا شر العين والغين يا رب. طب العين وعرفناها، ايه بقى حكاية الغين دي يا سحسن يا يويو؟ عشان مش معقول اللي بيحصل لنا ده كله من العين بس يا ست تمر حنة، لازم في غين وفي قاف كمان. الحمد لله. قول يا حسن، انا كنت بسأل عملتوا ايه؟ ولا حاجة، مستنين الاوامر يا استاذ. وانت عملت ايه في الكهرباء يا بيلي؟ لا ولا حاجة يا استاذ. حد ياخد أقوالك؟ وأنا كنت بتكلم يا ابني عشان حد ياخد أقوالي. طب وناوي تقولي يا أستاذ؟ هيقول اللي حصل طبعا، دي ما بدهاش تفكير. لا يا تمر حنة، إذا قلت اللي حصل وإن كشاف نور وقع فوقي هيبقى فيها سين وجيم ويمرمطوا رجالتنا في التحقيق وروح يا بيليا تعالى يا بيليا، إيه اللي حصل يا بيليا؟ يا سلام عليك يا أستاذ وعلى قلبك الكبير. وأنا ما حبش أضر حد من رجالتي. الله، بيليا مالك؟ بيليا مالك يا بيليا؟ مالك يا بيليا؟ ها؟ حد جرحك بحاجة تانية؟ كلامي زعلك؟ أبدا أبدا. أمال مالك؟ بس في حياتي أنا مش قادر، مش طايق، مش مستحمل، مش قادر أشوفك يا أستاذ بالمنظر ده وبالقلب الطيب ده وأسكن. بيليا مش قادر يا عالم، مش قادر. وإيه اللي قادر ومش قادر؟ في حاجة يا بيليا؟ أيوة فيه. ها؟ طب ما تتكلم يا بيليا، اللي مضايقك؟ هي السبب، هي اللي خلتني اخونك، اخون العيش والملح وعشرة العمر واخلاص العمر وعطف العمر. يا ريتني ما طلعتها، يا ريتني ما سمعت لها، يا ريتني ما طوعت الشيطان. ايه الالغاز يا بيليا؟ انت بتتكلم عن مين يا بيليا؟ الست نانا. مالها؟ هي اللي حرضتني اعمل كده. بتقول ايه؟ تعمل كده فيا انا؟ لا لا، دي كانت تقصد الست تمر حنة. تقصدني انا؟ ايوه، عشان امبارح كان دورك انتي وما كانش دور الست نانا، ولما غبتي بالصدفه جبرتوها هي تخش الجلد. وكنتوا متفقين على حركه الكشاف دي سوا؟ ايوه. ازاي؟ انا اقول لكم ازاي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. مالك يا سوزي؟ مال هي كده ليه؟ عليكي. علي انا؟ ايوه، الحقي نفسك قوم يا نانا. خير؟ في حاجه؟ ايوه، البنت تمر حنة المجرمه بلغت عنك البوليس. ايه انت بتقولي؟ ايه؟ زي ما بقول لك كده، سمحتها بودني وهي بتطلب البوليس من المستشفى. وانت كنت هناك؟ ايوه. وكمال عارف انها طلبت البوليس؟ لا، كانت بتتكلم من بره من الهول. ايوه، لكن تبلغ البوليس عني ليه؟ قال ايه؟ انت كنت عاوزه تقتلي الاستاذ. انا؟ ايوه انت يا ست نانا. والله يا فندم القصه كلها متلفقه وكله كلام كدب في كدب. وشهاده بيليا برضو كدب. مش معاه؟ كلهم بيشتغلوا عنده. ايوه، بس بيليا فصل من عمله. يبقى علشان يرجعه تاني بيشهد ضدي. انا اعمل كده في فنانه زميلتي؟ ده انا فنانه يا استاذ. طيب خدوا الفنانه. على فين يا استاذ؟ تحبس 4 ايام على ذمه التحقيق من غير تهمه. التهمه واضحه، شروع في قتل. ليه كده يا تمر حنة؟ كان لازم يحصل كده يا أستاذ، علشان أحميك، علشان أحمي نفسي، علشان أحمي حبنا. بس كان لازم تديني فرصة للاختيار. أديك فرصة؟ لا يا أستاذ، انت قلبك كبير، مش بديهم فرصة غير للدس والغش والقتل، وده ما يرضيش ربنا. أستاذ أنا عايزك تفوق يا كمال، عايزك تكون ليا وحدي، حبك ليا لوحدي، وأنا كل ليك، شبابي ليك، مستقبلي كله ليك ولفرقتك يا أستاذي وحبيبي. ويوم سعدي يوم ما ترجع تاني أنت تخرج وأنا مثل، والصلاة كلها تسقف لك وتسقف لي، والنبي والنبي أحسن أستاذ في الدنيا. أستاذي أستاذي وحبيبي كحل العين. ايه يا اخويا الواد اللي جايبنهن ده؟ انا عارف كل يوم عمال يلهف دور واحد فينا. ايوه يا سيدي، ما هو محسوب الست. صلاح، اشمعنى انا اللي دايما تيجي تشتكيلي دونا عن زمايلك كله؟ مش عارف. ما عندكش مدير فرقة؟ عندك الاستاذ حسن، ليه بتيجي تشتكيلي انا؟ برضو مش عارف، بحس انك يا تمر حنة القلب الحنون الوحيد ليا في الفرقة هنا، ومع كل إن اذا كنت بتتضايقي مش حاجة تاني. لا لا لا لا يا صلاح، تعالى تعالى دايما. تمر حنة، تمر حنة. كمال، عن اذنكم. تمر حنة، ايه اللي بيجيب الولد ده هنا؟ ابدا، جاي يشتكيلي من زمايله. واحنا عاملين فرقه جوه الفرقه ولا ايه؟ لا لا لا ابدا. الله الله، انت مالك متغير كده ليه؟ علشان دي مش اصول ابدا. الفرقه ليها نظام. ها؟ واحد متضايق من حاجه بيشتكي من حاجه في اداره، في طرطور مسؤول عن الفرقه يجي يقول له. الله، استاذ استاذ كحل العين، من فضلك انا ما احبش ان حد يتعدى النظام والاصول ابدا. بذمتك بذمتك انت زعلان علشان النظام والاصول ولا علشان لقيته عندي في الاوضه؟ وانا ازعل ليه؟ يجي عندك تروح عنده، المهم عندي انا النظام. يا استاذ مش عارف تغير من واحد من ولادك. اخيرا طبعا، امال الحمقه دي عليا انا؟ انا اغير من ولد سنكوح سيده؟ ده انا اللي عملته. انا اغير من ولد ابن امبارح؟ امال انت زعلان لي يا بيضه؟ انا نهار ما غير منه انا، ها، انا اطرده وما خلوهش في الفرقه ابدا. لا يخس، الله يلعن ده زمن. حد يقول ان صلاح ابن امبارح تقول عليه بطل الفرقه؟ ده كلام فارغ، امال انا اعمل ايه يا اخويا؟ النبي تليس انت كمان، ده وقته. الله الله يكون في عون الاستاذ كمال، حقه مش عارف هيلاقيها منين ولا منين. الحمد لله، ذنبك ربنا خلص لك ذنبك يا نانا. لا ما تقوليش كده يا سوزي، كمال ابن حلال وما يستاهلش. لسه بتحبيه يا نانا؟ عمري ما كرهته، رغم كل اللي عمله. كمال عمره ما بيعمل حاجة وحشة. يا قلبك الطيب يا نانا. يا ريته فضل طيب يا سوزي، ما كانش ده بقى حال. انما اهو غلطة وزت شيطان بدفع تمنها غالي، غلطة غيرة خلتني سبت الفرقة وسبت كمال وخسرت كل حاجة. ما تحاوليش تشمتي في حد يا سوزي، وخلي قلبك أبيض، واوعي تغلطي غلطتي. أنا حد الله يا أختي بيني وما بين الغلط، أنا عمري ما غلط أبدا. والعمل؟ صلاح يرجع يعني يرجع. عايزاني ارجع واحد بيحبك؟ انا اوعدك اوعدك بان كل حاجه هتكون منتهيه. لما كل حاجه هتبقى منتهيه عايزاه يرجع ليه؟ كرامتي كرامتي اهينت قدام الجميع، علشان كده لازم يرجع. تمر حنة، ما تحاوليش تكسبي موقف جديد على حسابي. كمال أرجوك يا كمال تفهمني، أنا تلمستك ومش ممكن أخون الجميل. سيبك من حكاية الجميل دي بقى، سيبك. أنا عشانك ضحيت بكل حاجة وما طلبتش منك أي حاجة. وأنا دفعت لك تمن التضحية دي، حب وفلوس ونجاح. وقبل ما تيجي أنت كمان كانت الفرقة عال. طبعا بالست نانا. تريقي؟ طبعا طبعا نانا، نانا فنانة وفنانة كبيرة كمان. علشان كده الجمهور سقف عليها في الآخر لما طلعت انت، لما عملت. أستاذ كمال أنا عايز أقولك حاجة، إن ما كنتش أنا حاجة ما كانش ده كله حصل. وأرجوك كفاية بقى معايرة، كفاية. لا تمرحنا، دي مش معايرة يا حبيبتي، ده أنا بس بفكرك. تذكرة عرفاها وحفظاها، هترجع صلاح ولا لا؟ مصرة؟ أيوة. اللي تشوفيه يا تمرحنا. غلط، أكبر غلط والله. هو حب يعني إيه؟ هي الفرقة مش هتمشي من غيرهم؟ ده حرام والله العظيم حرام. يا حلاوة، البيه شرف. أنه بيه؟ هو في غيره؟ صلاح بيه. أيوة يا ستي طبعا، الناس مقامات، ربنا يديها الصحة وتعمل اللي هي عايزاه. وانت على طول زي السوسة كده. ألا هو أنا قلت حاجة؟ ربنا يكفينا شرك يوبي، آمين يا رب. تمرحنا أرجوك، أرجوك يا صلاح. مش قادر مش قادر. صلاح أنا وعدت ولازم أحافظ على وعدي. وعدت بإيه؟ ها؟ بإنك تهجريني وانت قدامي؟ بإنك تبعدي عني وانت قصاد عيني؟ بإنك تموتيني وانا حي؟ ده مش وضع، مش وضع أبدا يا تمرحنا. صلاح صلاح، مش بإيدي، كمال أستاذ يا صلاح. وأنا ما أقدرش، ما أسأليش في حاجة يا صلاح. طب ليه صممت إني أرجع؟ عشان تبقى قدامي، علشان أشوفك وتشوف. بس؟ بس يا صلاح. آسف آسف يا تمرحنا. أنا طول عمري ما تعودتش اللف ودوران. صلاح طول عمري دغري، ما عرفش أعيش بوشين. صلاح وش الممثل المخلص في الفرقة، ووش الشخص اللي بيطعن واحد في حبه. يعني إيه؟ يعني فعلا أنا يا الأستاذ كمال. بتقول ايه يا صلاح؟ ده الحل الوحيد صلاح. واختاري زي ما انت عاوزة عن اذنك. تسيبيني يا تمرحنا؟ ده معقول؟ مش بايدي، مش بايدي يا كمال. ده الوعد؟ حاول، لكن فعلا مش بإيدي. لا تمرحنا، أنا مش موافق. كمال حبيبي أرجوك. لا أرجوك يا كمال تسمعني، أنا عشت طول عمري بالنسبة لك التلميذة المخلصة المطيعة، وطول ما أنا معاك ما سمحتش لنفسي إن أكون لغيرك. علشان كده مش قادرة النهاردة أستمر في علاقتي كده بصلاح. علشان كده بقول لك ننفصل يا كمال. إذا كنت فعلا بتحبني ومصر أنك تحافظ على الصورة الجميلة اللي انطبعت في ذهنك عن تمرحنا الوفية المخلصة. لا مش ممكن كمال. ما أقدرش كمال. أنا هدي لك مهلة لبكرة علشان تفكر يا كمال. قلت ايه؟ ولا حاجة. هديت وفكرت؟ ايوه. يعني اعتبر نفسي حرة؟ لا. كده؟ افتكر ما يصحش كده يا ست تمرحنا. انا اعصابي تعبانه يا يويو، محتاجه لشويه تغيير هوا. هسافر استجم شويه. مع صلاح؟ يويو. يعني نقفل الفرقة؟ غصب عني غصب عني. مدام. أيوة. المسرح تحت أمرك والفرقة تحت أمرك، واللي تطلبيه إحنا تحت أمرك. وادي شيك على بياض، حط الرقم اللي يعجبك. أسف، ده عاشر عرض برفض. طب ليه؟ خسارة يا أستاذ. أنا ما سبتش فرقتي والأستاذ كمال علشان أنضم لأي فرقة تانية، بالعكس أنا مازلت بعتبر نفسي في فرقة الفرفشة والنعنشة الاستعراضية، ومش ممكن أخون أستاذي مهما حصل ومهما كان المبلغ المعروض. إيه أمرك؟ ده أبسط وفاء لأستاذي وحبيبي. هنفضل كده يا أستاذ، الفرقة على وش إفلاس. كان عندي أمل إنها تفضل، إنها تتراجع. ما حصلش. يبقى ما قداميش غير إني أرضخ، أستسلم كالعادة، أبعت لها ترجع وشروطها مجابة. يا عيني المسرح هيتكسر بالتفعيل. افتح رائع افتح رائع. شوف صلاح بيجوز تمر حنة زي قدام الضمار. صلاح تمر حنة تمر حنة. صلاح احنا قدام الناس أرجوك تمر حنة. بتعيط يا أستاذ؟ دي دموع الفرح يا حسن، دموع نجاح الفرقة من جديد، دموع الفرح برضو، ودموع على الوفاء، صدق على الزمن يا حسن. لله ايه؟ مش تطلعي بره، ده هي تقل من أمثالكم. حسن ليه بتشخط فيها كده؟ اسكت اسكت يا أستاذ، فكرتني بالمدعوة أنفيسة يوم ما جت. نفيسة لله؟ تعالي تعالي يا شطرة. أستاذ أنت اسمك إيه؟ أنا علي. لا لا أنت مش علي. وحياة النبي اسمي علي. لا أنت مش علي. إزاي؟ أستاذ صحبة التمر حنة أحطها فين؟ تمر حنة. انت اسمك تمر حنة. انا انت تمر حنة. تمر حنة الجديدة. استاذ كمال هعملك هعملك هوصلك، بس المرة دي المرة دي مش هضيعك، هتكوني تمر حنة اللي مش هتضيع مني ابدا. تمر حنة مش هتضيع مني ابدا. يا تمر حنة كيد الأزهار، وكل جوا منك بتغار. كنتم مع كيد الأزهار وكل جوا منك تمر حنة. بلف عودك سر الأسرار علشانك انت. سهرة درامية أعدها لكم المخرج نادر عبد الغني. يا تمر حنة يا تمر حنة.